السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. يلا ولادكم صح، هنبتدي بقى برانش جديد سكروتوم. السكروتوم برانش ممتع شوية، أحلى من الثايرويد يعني، وفي عمليات وفي بدل كتير، لكن هو في برزنتيشنز كتير. طيب عشان أفهم سكروتوم وعشان أفهم من بلوز انت فاتك كلمة سكروتوم. اقعد يا وائل لما تشوف بس هتعمل ايه، وانت كان عندك اصابة في الماتش اللي فات. اعمل ايه ماشي صح. يلا جيم، يلا اثنين كل هيتكلم ويبوس ويحكمني يا ده انا جيت وربنا ما جاش اساسا، ده لقيت الحصه دي مجمعه يعني في نص الناس ما جاش. ونزل بيها لتحت. بعد ما خد التاسس ونزل بيها لتحت ما بيفضلش طويل كده بيحصل له ديمنديشن، يبقى حته الفايبر بتاعته لازقه تاسس في البيت بتاع السكروتم. يعني التاسس بتبقى لازقه في البيت بتاع السكروتم بحاجه اسمها جوبرناكلوم. طيب ايه تاني بتاع التاسس اسمها تنزل؟ قال لك من ضمن الفاكتورز المهمه اللي بتاع التاسس اسمها تنزل البيتا سردونس او البيتا اسيريز بتطلعه الام. اليوم الكروني كلانو بروتين اللي طلعه الام ده بيكبر التاسس، ده بيكبر التاسس وبيساعد ان يحصل لها ايه؟ مايجريشن. يلا يا ده بيكبر التاسس وبيساعد ان يحصل لها مايجريشن، مش عايز غير الفاكتورز دول. الباقي كله مش مهم. جوبر ناكلم مش مهم بيه الفاكتور، اهم تو فاكتورز الجوبر ناكلم اللي بينزل التاسس والبيتا ايه؟ طب يوريد. دي موضوع الانجيشن والحاجات دي كلها مش مهمه خالص. والجت انت عبدالله الفاشر دول تو فاكتورز يعني مش مهمين. بيقول لك الواحد بيطول من فوق اكتر ما بيطول من تحت فعشان كده بتنزل لتحت مش مهم. وزياده الانترا ابدومينال بريشر مع تشويه الاورجن بينزل التاسس. لو المعلومه دي صح كان كل حاجه ايه؟ كان كل حاجه نزل. التو فاكتورز المهمين التاسس بتنزل بايه؟ التاسس بتنزل بالجوبرناكلم، التاسس بتنزل بالبيتا سادوم. والناس رضت انها التاسس نزلت لغايه السكروتم. التاسس بقى بعد ما نزلت السكروتم اخبارها ايه في الاناتومي؟ عشان يمكن حته الاناتومي بتاع التاسس دي تايهه عندنا شويه. نبص على الرسمه. نبص على البرزنتيشن. المعطش الامبريولوجي سريعا جدا جدا، التاسس بتطلع تحت الكيدي في الامبريولوجي من حاجه اسمها جينيتال ريتش. وبعد كده تنزل تحت في السكروتم. توصل انترنال رينج عند الشهر السادس، لينجوانال كانال عند الشهر السابع، الاكسترنال رينج عند الشهر الثامن، وتنزل سكروتم في الشهر التاسع. يعني ممكن حتى الولد لو اتولد بريماتيور اتولد في الشهر السابع ممكن يتولد بايه؟ باند ستاند التاسس وبعد شويه يحصل فيها ايه؟ تنزل. ممكن الولد يتولد باند ستاند التاسس وبعد شويه تنزل. الناس اللي فاتوا من الامبريولوجي ركزوا في الاناتومي. يعني في الاناتومي بتاع التاسس. لا فاتوا من الامبريولوجي ركزوا في الاناتومي. اتفرجوا على الرسمه دي التاسس اهي كاناتومي. كمورفولوجيكال ستراكشر التاسس دي بتبقى اوفويد. الميجرمنت بتاعها كام؟ الميجرمنت بتاعها مكتوب عندكم بالسنتيمتر، مش هنحفظه بالسنتيمتر، هنحفظه بالانش. ليه هنحفظه بالانش؟ عشان ماشيه زي الثيرويد لوب، ما تقعدوش تحفظوا حاجات كتيره. فاكرين الثيرويد لوب كانت كام في كام في كام؟ لا ما كانتش اربعه خالص. كانت اثنين، كانت اثنين في واحد في واحد انش. يعني خمسه في اثنين ونص في ايه؟ في اثنين ونص. انا كاتب لكم اربعه في اثنين في اثنين ونص، الارقام هتدخل في بعضيها. فانا مش عايز الارقام تدخل في بعضيها، خلينا ماشيين كلاسيك. تبقى الكلاسيك المجمل بتاعتها اثنين واحد واحد انش، يعني خمسه في اثنين ونص في اثنين ونص. ما تفرقش قوي عن الارقام اللي كاتبها اربعه في اثنين في اثنين ونص. يعني ده المجمل بتاع التاسس. التاسس دي بتبقى موجوده ليها ميديال سيرفيس وليها لاترال سيرفيس وليها انتيريور بوردر وليها بوستيريور بوردر. يعني بتبقى واقفه على سيرفها كده، ليها ميديال ولاترال سيرفيس وليها انتيريور بوردر وليها بوستيريور بوردر. بتبقى واقفه كده. ما هي بتبقى موجوده كده، ليها ميديال سيرفيس وليها لاترال سيرفيس وليها انتيريور بوردر وليها بوستيريور ايه؟ بوردر، واقفه على سيرفها يعني. طيب التاسس دي بقى في الاستراكشر بتاعها عباره عن ايه؟ ده جروس مورفولوجي. يعني هناخد اناتومي وبلود سبلاي وفينس درينج كان الاناتومي بتاع سنه اولى وثانيه بالظبط. التاسس دي ليها كفرنج من بره اسمه تونيكا البوجينيا. يعني الكبسول بتاعها كاورجن ليها كبسول، الكبسول ده اسمه تونيكا ايه؟ البوجينيا. التونيكا البوجينيا دي بتعمل ايه؟ بصوا على الرسمه بقى، بصوا على الرسمه. التونيكا البوجينيا دي بتبعت فايبر تيشو سيبتر. هيتم التاسس لتقريبا 200 او 300 كومبارتمنت. يعني التونيكا البوجينيا ديت اللي هي كلها بتشوف كبسول او الفايبر كبسول بتاع التاسس من جوه كونتاكشن كونتاكشن بتبعت فايبر تيشو سيبتر، هتتم التاسس لتقريبا 200 او 300 كومبارتمنت. جوه كل كومبارتمنت في ايه؟ جوه كل كومبارتمنت في تقريبا 2 او 3 كيلو لتر تيوب. حاجه اسمها سيمينيترا تيوب. استمر في البيوت دي وظيفتها انها بتصنع سبيرم، هي دي فيها سيل اسمها سبرماتوسايت اللي هتصنع سبيرم. جنب كلمة استمر في البيوت اكتبوا اللاين التابلت بتاعتك مش مكتوبة. استمر في البيوت ايه اللاين بتاعها؟ او سبرماتوسايت. اول حاجة سبرماتوسايت. اول سيل سبرماتوسايت اللي هتصنع سبرماتوزوبا والكلام ده كله اللي هتصنع سبيرم. استيمينترا سيبيول بحرف الاس فبتحفظوها كده. استيمينترا سيبيول بحرف الاس لاين تو سيلز بحرف ايه برضو الاس برضو. اول واحده اسمها ايه؟ سيرماتوسايت. الثانيه اسمها اللي كلكم هتكتبوه دلوقتي سيرتوليك. سيرتوليك هتزوده في الورقة الحتة الصغيرة دي في الهيستولوجي. احنا خلصنا اناتومي او يعني في الاناتومي اتفرح بينا الهيستولوجي دخلنا في الهيستولوجي مو فاهم ولا مش فاهم اهو. تونيكا الوجينيا لازم نكسر 200 او 300 كومبارتمنت. جوه كل كومبارتمنت في تقريبا 2 او 3 سيمينترا سيجول. يعني بالاخر عندي كام سيمينترا سيجول؟ 700 600 كتير، من 500 ل 700 سيمينترا سيجول. السيميليتر سيبيول ديت اللي في الرسمه لاين ديستانس اسمها سبرماتوسايت ولاين ديستانس الثانيه اسمها سيرتولي سيلز. طيب نكتب على الشمال ايه وظائف السيرتولي سيلز؟ بتعمل ايه السيرتولي سيلز؟ على الشمال السيرتولي سيلز دي بتاعت ايه؟ عايز اخلص الاناتومي قبل بريك الصلاه. سندريفوجيل بعد بريك الصلاه. اول حاجه السيرتولي سيلز دي تكريز استروجين. السيرتولي سيلز دي بتطلع استروجين. الاستروجين بيعمل ايه في الميل؟ بيعمل ايه الاستروجين في الميل؟ لا مش بيحلي، بطل تهريب. لا مش بيحلي. الاستروجين من سمول دوزز اسينشال فور سبرماتوجينيسيس. الاستروجين من سمول دوز على قد الدوز اللي بيطلع من السيرتولي سيلز ده اسينشال فور سبرماتوجينيسيس. يبقى اكيد لما اجي اشرح تستيكولار تيومر واقول ان السيرتولي سيلز دي هيطلع منها ايه؟ تيومر، ده اللي هيعمل تيومنايزيشن. انما السيرتولي سيلز الدوز اللي بيطلعها في الاستروجين ديت اسينشال فور سبرماتوجينيسيس. طيب السيرتولي سيلز بتطلع ايه تاني؟ السيرتولي سيلز بص محتاجينكم. السيرتولي سيلز بتطلع ايه؟ لو خدتوا ميولوجي في النسا، معرفش خدتوا ميولوجي في النسا ولا لا، في النساء كان في نيوترس وديوكس والكلام ده كله. يا اسامة دي بكره بقول لك هنعمل كده بكره ان شاء الله يعني باذن الله. يعني كان عندي يعني بعض نظر بس بكره بقى بعض نظر اللي انا قلته. خدتوا حته الامبريوزي بتاعت نيوترس وديوكس ولا لسه؟ طيب لما تيجي تاخد البيولوجي في النساء بيقول لك في ضغط في الفيميل، في ضغط في الفيميل. الضغط دي في الفيميل اسمها ايه؟ مولاريان ضغط. الضغط دي في الفيميل اسمها مولاريان ضغط، واسمها الثاني بارا ميزوليتريك ايه؟ ضغط. بارا ميزوليتريك. الضغط دي في الفيميل هي اللي هتطلع التيوبز والايه؟ واللوترس والكلام ده كله. والاوفرز في الفيميل طالعه منين؟ من الجينيتال ريتش برضه. الاوفرز هي بتاعت الضغط. انما التيوبس واليوترس هم اللي طالعين حاجه اسمها موليريان ايه؟ ضغط او باراميزوليتر ضغط. الضغط دي المفروض يحصل لها ايه في الرجاله؟ بروتينات بالضغط. فالسيرتولي سيلز بتطلع ايه تاني؟ بتطلع حاجه اسمها انتي موليريان فاكتور او انتي موليريان هرمون. يبقى السيرتولي سيلز اللي انا بتكلم عليها ديت بتطلع استروجين اسينشال فور سوماتوجينيسيس، والسيرتولي سيلز دي بتطلع حاجه اسمها انتي موليريان فاكتور او انتي موليريان هرمون في الميل عشان يحصل ديمنتيشن لل موليريان ضغط في الميل. واكيد الضغط بتاع في الميل هتبقى ضغط ثانيه، هتطلع شويه حاجات ثانيه هناخدها بعد شويه. هيبقى اسمها ميزوليتر ضغط. مكتوب الكلام ده قصه الميزوليتر ضغط بتطلع ايه مكتوبه؟ الميزوليتر ضغط هتطلع ايه مكتوبه؟ ما نزلتش حاجه. انا طلعت انت مدير الفاكتور. انا بقول اكيد في دماغكم دلوقتي طب فين الضغط بتاع الميل؟ الضغط بتاعت اليمين موجودة، هطلع ايه نصفر شوية، نصفر فين الضغط بتاعت الرجالة؟ حالا موجودة الضغط بتاعت الرجالة. طيب بتطلع او بيعمل ايه تاني الترسول الثالث؟ بتعمل البلاد تستيكولار بارير. الترسول الثالث ده اللي كانت بتعمل البلاد تستيكولار بارير. نرجع للتست الثاني. يعني الاسم البيولوجي بتاع التستس مش زي الثايرويد، ما تروحش للايه لازم تسيب دي اول خطوه. يبقى التستس هي كفرنج تونيكا ايه؟ الكوجينيا. والتونيكا الكوجينيا دي بعت كذا ايه؟ كذا سته. قسمت التستس تقريبا ل 200 او 300 كومبارتمنت، جوه كل كومبارتمنت في 2 او 3 كيمينيفرا سيجول، فانا عندي تقريبا 600 كيمينيفرا سيجول. الكيمينيفرا سيجول دي اللي بتصنع ايه؟ سبيرم، فهي لاين سبرماتوفايت، واللاين بتاعت الثانيه اسمها ايه؟ طيب في منها السيجول زي صناعه سبرماتوفايت. مصير السبيرم ايه او الدنيا بتمشي ازاي؟ بتيجي السيمينيتر السيجول كشبكه، كشبكه بتبقى عامله شبكه ثانيه اسمها ريتي تاكسس. يبقى السيمينيتر السيجول اللي كان عددها تقريبا 300 ديت، هتيجي تعمل هنا شبكه صغيره، هي دي الشبكه الصغيره دي اسمها ايه؟ ريتي تاكسس. من الريت تاكسس ديت هتطلع شبكه ثانيه صغيره برضه، الشبكه الثانيه الصغيره اسمها بازا افرانشيا. بازا افرانشيا دي شبكتين. يبقى في بنسبه السيجول عمل الشبكه الاول اسمها ريت تاكسس. الريت تاكسس دي طلع منها شبكه ثانيه اسمها ايه؟ بازا افرانشيا، اللي هي مكتوبه كده على على الصوره اللي هي ذات تولاي افرانشيا، مالناش دعوه. اسمع عندنا بازا ايه؟ افرانشا. البازا افرانشا دي هتاخد السبيرم توصلهم لمين؟ من الاسبيرم. يبقى من الاخر السبيرم كلها هتوصل على الرسمه ده، الاورجن ده اسمه ايه؟ الاسبيرم. ده الاسبيرم. والاسبيرم دوت عباره عن هد وبودي وتيل. الناس اللي بتكتب بصوا لي على الرسمه الثانيه واحده. يبقى هنا ده الصوره من بره، دي صوره من جوه. الصوره من بره هيبقى فيها هنا حاجه اسمها ايه؟ بازا افرانشيا الاول. بازا افرانشيا خدت وصلت لايه؟ ابيديرمس. والابيديرمس ده عباره عن هاد وبودي وايه؟ وتيل. اخر التيل، اخر التيل بيطلع لي الباز. الباز بيخلص بالظبط. ده الباز اللي هياخد السبير ويوصلها لمين بقى؟ للسوستاتيك ايه؟ يوريس. ده الباز ده. الباص، الباص هو ماشي عشان يطلع يدخل. يبقى الباص هنا عند السكروتر عشان يطلع يدخل جوه الابدومين بيمسك حاجه برضه اسمها انجوانال ايه؟ كنال، اللي احنا لسه ما خدناهاش. بيمسك حاجه اسمها انجوانال كنال عشان بعد كده يوصل لغايه جوه الابدومينال كافتي، ومن جوه الابدومينال كافتي يفتح في البروستاتيك ايه؟ يوريترا، وبعد البروستاتيك يوريترا على البينس ويحصل ايجاكوليشن. فالدنيا لفه كبيره، لفه كبيره. ده كده كمورفولوجي بتاع التستس. ايه بقى البلاست ابلاي بتاع التستس؟ اقوله قبل الكفرنج. هدخل تحت البلاست ابلاي ودينا البرنج قبل الكفرنج. مين عايز يسال حاجه؟ بس سؤالي بقى في الجوهر، انا لسه ما قلتش كتير. نبص على الصوره ديت عايزين نفهم ايه البلاست ابلاي بتاع التستس. التستس ليها 3 بلس سبلاي. التستس ليها 3 بلس سبلاي. ده حلو ولا وحش؟ حلو طبعا. يعني لو ربطت واحد منهم ليها ايه؟ او لو ربطت اثنين ليها واحد ثالث. التستس فيها 3 بلس سبلاي. اول بلس سبلاي او البلس سبلاي الرئيسي للتستس، بصوا على البتاع دوت الاحمر ده، ده اسمه تستيكولار ايه؟ ارتري. ده اسمه تستيكولار ايه؟ ارتري. تفتكروا بقى التستيكولار ارتري بيطلع منين؟ التستيكولار ارتري بيطلع من الابدومين الاورطة شخصيا. ده التستيكولار ارتري اهو، شايفين دوت؟ التستيكولار ارتري ده بيطلع من الابدومين الاورطة ايه؟ شخصيا بالظبط. وبينزل لتحت، بيعدي في مين برضو؟ في الانجوانال كانال، في الاستوماتيك كورد، لغايه ما يوصل للتست تحت، لو لونج كورد. التستيكولار ارتري بيطلع من الابدومين الاورطة اهي على الرسمه، عند الليفل بتاع L2. عند ليفل بتاع L2. تفتكروا مين اشهر ارتري في الاناتومي كان بيطلع عند الليفل بتاع الاثنين؟ الرينال ارتري. الرينال ارتري كان بيطلع عند الليفل بتاع الاثنين. تفتكروا بس السيكل ارتري هيبقى فوق ولا تحت الرينال ارتري؟ نرجع للامبريولوجي. التست بتاعنا لما طلع فوق ولا تحت الكيدني؟ تحت الكيدني بالظبط. يبقى كيدني السيكل ارتري هيبقى طالع من عند الليفل بتاع الاثنين بس ايه؟ تحت الرينال ايه؟ ارتري. ده السيكل ارتري. ده المين بلس سبلاي. المين بلس سبلاي بتاع التست هو السيكل ايه؟ ارتري. عايز ايه؟ وده من الابدومين الاورطه شخصيا. طيب نبص على الرسمه دي تاني. مين ده؟ كان في ستراكشر رفيع هنا فاكرينه؟ بصوا على الرسمه دي. ده الباز. ده الباز اللي ماشي برضو وسط الكونتنت الغريبه ديت اللي اسمها سيرماتيك كورد لسه ما خدناهاش. ده الباز. الباز دوت جنبيه ارتري. الارتري اسمه ايه؟ ارتري اوف ذا باز. مالناش دعوه بالمكتوب كلمه ديفرنشال ارتري. على مستوانا احنا الارتري اسمه ارتري اوف ذا ايه؟ باز. الارتري اوف ذا باز دوت برضه بيدي بلاد سبلاي لمين؟ للتاسس. يبقى التاسس جاله بلاد سبلاي من التستيكولار. التاسس جاله بلاد سبلاي من حاجه اسمها ارتري اوف ذا باز. التستيكولار ارتري كان طالع منين؟ من الابدومنال اورتا شخصيا عند ليفل بتاع الاثنين. الارتري اوف ذا باز ده بيطلع من مين؟ الارتري اوف ذا باز ده بيطلع من حاجه اسمها انفيريور فيزيكال ارتري. والانفيريور فيزيكال ارتري دوت طالع من الانترنال ايليك. خدتوا اناتو من امتى؟ طب سمعتوا حاجه اسمها الترين ارتري؟ الترين ارتري في الجميل قبله في الميل حاجه اسمها انفيريور ايه؟ فازايتر. انفيريور فازايتر ارتري ده اللي هو في الجميل دي اسمه ايه؟ الترين. والترين خدته ان هو في الجميل كان طالع من انترنال ايه؟ ايليك. يبقى الانفيريور فازايتر برضه طالع من مين؟ من انترنال ايليك. تاني بلس سبلاي بتاع التستس ده لسه بنقول لي هادي في الاناتومي. تستيكل ارتري من ابدومن الاورطة فول ستوب. الارتري اوف ذا باز. الارتري اوف ذا باز طالع من انفيريور فيزيكال والانفيريور فيزيكال طالع من انترنال ايه؟ ايليك. ولو مش عارفين تحفظوها يبقى الفي مع الفي ربنا يخليكم. يعني ايه الفي مع الفي؟ ارتري اوف ذا باز بالفي يبقى طالع من الارتري اسمه ايه؟ انفيريور ايه؟ فيزيكال. في ارتري ثالث. في ارتري ثالث او يعني ممكن بس تاخدوا فكره مبدئيه كده عن السيرماتيك كورد ان الاستراكشرز دي كلها اللي هي الارتيريال بلس سبلاي بتاع التستس والفينال فينال بتاع الايه؟ التستس بتبقى متحوطه بمصل فايبر كده اسمها كليماستريك ايه؟ مصل. وبتعمل حاجه اسمها السيرماتيك كورد. بتعمل حاجه اسمها السيرماتيك ايه؟ كورد. انتوا ليه تخيلتوا عن كلمة سيرماتيك كورد؟ يعني دي بتاعت الشريك قبل ما نرد من قبل ما ناخد الضغط الطاي الثالث ده كل ده اسمه ايه؟ ده اسمه سيرماتيك ايه؟ كورد. يعني انا بتكلم سيرماتيك كورد في حاجه كده قريبه مننا في حياتنا ما اعرفش هتعجبكم ولا مش هتعجبكم عشان تتخيلوا عن ايه سيرماتيك كورد. عديتوا على الكهربائي قبل كده؟ عديتوا على الكهربائي؟ عبد الكريم عبد الكهربائي. الكهربائي دوت معلش يعني التشبيه دقيق شويه. لما تعرفوا على الكهربائي هتلاقوا بيحط معلق كده حاجه حمراء مدوره. مصوره حمراء مدوره عارفينها؟ ايه؟ برتقالي. المهم انك انت عارف في مصوره ايه؟ برتقالي. واحنا بنجهز الشقه بتاعتنا ربنا يصلحكم كلكم يعني هتشيلوا المصوره الحمراء دي. هتشيلوا المصوره الحمراء دي ليه؟ عشان تعرفوا جواها ايه؟ هتعرفوا جواها اسلاك. هتعرفوا جواها اسلاك ايه وتحطوها في الحيطه؟ الكهرباء. هتعرفوا اسلاك الاثنين. ما الكهرباء هي النور. التليفون. التليفون انا عايز سلك التليفون. انا عايز ايه تاني؟ الدش. عشان ما بقاش النور جايين وبيتعملوا بايه؟ سلك الدش اللي طلع على الارض. وانا عايز كمان سلك النت. ده السيرماتيك كورد. ده السيرماتيك كورد. السيرماتيك كورد دوت عباره عن شويه اسلاك لسه ما خدناهاش. يمكن قلنا منها شويه اسلاك، ايه الاسلاك اللي احنا قلناها لغايه دلوقتي من السيرماتيك كورد عشان نجمع كده كله على بعض. الفار ده تلت والتستيكولار ايه؟ ارتري والارتري ده بارد ايه؟ تلت. كل دي اسلاك جوه السيرماتيك كورد لغايه ما نجمعهم كلهم مره واحده. وفي الاخر الاسلاك دي لازم تتحوط بايه؟ بحاجة حمراء صح؟ عشان تدي لون البرتقالي، الحاجة الحمراء دي في مصدرك مصر. الحاجة الحمراء دي في مصدرك ايه؟ مصر اللي انتوا شايفينها. كل ده هوريكم جروس بس اصبروا شوية. الحاجة الحمراء دي لازم تبقى في مصدرك ايه؟ مصر. في مصدرك مصر دي اللي جاية من كان في زمان عضلة في الأبدون كده لو تفتكروها كان اسمها انترنال اوبليك. كان في انترنال اوبليك وانترنال اوبليك وكان في عضلة ثالثة اسمها ترانزيرتس ايه؟ ابدومينال. الانترنال اوبليك دي هي اللي كانت بتبعت اكستنشن يساري كان اسمه في مصدرك ايه؟ مصر. غالب الحاجات دي كلها اللي هي الاسلاك الكتيره دي اللي هي التفكيك الارضي والباص وي وي وي ويعمل حاجه اسمها سيرماتيك ايه؟ كور. كريماستريك مصر ده ليه جت ترند دلوقتي؟ لان فين الفايبرز بتاعتها؟ فين الفايبرز ايه؟ بتاعتها في حاجه اسمها كريماستريك ايه؟ ارضي. فين الفايبرز بتاع كريماستريك مصر؟ في حاجه اسمها كريماستريك ارضي وكريماستريك ارضي دوت هو نمره ايه؟ ثلاثه اللي هيدي الضغط سبلاي لمين؟ للتسلسل. ولسه سلمات الكورس هبتدي اتجمع كده واحده واحده. يبقى دي تاسس اهي تاني وده اللي بيتقلب اهو. التاسس جاي لها ثلاثه بلس سبلاي. جاي لها تفكير ايه؟ ارتري وجاي لها لو الباص هنا الباص بيبقى ماشي معايا جنبه ارتري الضباط يمكن مش باين هنا ارتري الضباط بس دايما الباص ماشي جنب مين؟ ارتري الضباط دي ايه جنب دايما الباص ماشي جنب ارتري الضباط وتجيب لي المصل فايبر ديت اللي هي في منطقه مصر اللي عامله كفرنج للكورس في ارض ذات اسمه كريماستريك ايه؟ ارضي. يبقى السيرس فيها ثلاثه بلس فلاي والثلاثه بينستموز مع بعض. الثلاثه بيبقى ساعات في بينهم ايه؟ انستموزس بس بيبقى فوق. انستموزس بيبقى فوق. طب استفدت ايه من المعلومه ديت؟ مكتوب عندكم في الورق الانستموزس دايما بيبقى فوق. يعني ما ينفعش اعمل ايه التفكير الارضي؟ ما ينفعش اربطه تحت. لان لو ربطته تحت التفكير الارضي تحت تفكيك الارض تحت يبقى خلاص عندي ايه؟ ارض مفيش فيه ايه؟ انستموزس. انما لو ربطنا التفكيك الارض على الفريق نحب نربطه فوق لان ممكن تحت نلاقي هنا ايه؟ انستموزس. يعني بنخاف لما نربط التفكيك الارض ايه؟ تحت لان الانستموزس كلها فوق. فكده لما نحب نربط التفكيك الارض نربطه فوق. ان شاء الله الحته اللي فاضله معنا نربط الارض عشان تتخيل ده ارض اهو ده ارض ده انا كلمة اربطه اربطه في الصوت بتاعنا يعني نربط رابطة ونربط رابطة ونقص في النص رابطة ورابطة وايه؟ ونقص ده الرابط بتاع الجراحة لو عندي ده ارتري ما بيتربطش كده الارتري في الجراحة ما بيتربطش كده الارتري في الجراحة اسمه يتربط وايه؟ ويتقص ونخلص خالص فانا بتفتكر الارتري لما نربطه فوق لما نربطه فوق انا شايف الحته اللي تحت ديت الحته اللي تحت دي ممكن يجي لها بلاط ايه؟ سبلاي انما لو ربطت تفكيك الارض تحت لو ربطت تفكيك الارض تحت ده بقى اند ارض اند ارض يعني خلاص مش هيجي له ايه؟ انستموزس عشان نيجي نقول خد بالك لما في الاندستاند تاسس في عمليات الفاتيكوتيل ما حدش يربط تفكيك الارض تحت او لو اتربط مني غلط ما يتربط فوق مش مشكله يتربط تحت مصيبه ده بلس سبلاي بتاع التاسس. طيب ايه بقى الجينا درينج؟ يبقى التاسس فيها 3 بلس سبلاي. طالما التاسس فيها 3 بلس سبلاي يبقى لازم ليها ايه؟ 3 فينا فين؟ درينج. دول تاني كريماستريك ارضي هبقى اكيد معاه ايه؟ كريماستريك بين والارض الضباط اكيد هبقى معاه ايه؟ بين الضباط يعني دول مش اختراع. ولو الكريماستريك ارضي كان جاي من الفيلم بطايق الارضي سوري انا اسف الارض الضباط كان جاي من الفيلم بطايق الارضي يبقى كريماستريك بين هيروح فين؟ الفيلم بطايق الايه؟ بين ده مش مشكله امال ايه بقى المشكله؟ المشكله الاختلاف كله في التفكيك الارضي يعني لما جيت اتكلمت على بلس سبلاي كان هو التفكيك الارضي واحد كان لازم نقدم له اورطه لغايه الايه؟ لغايه التاسس اهو تاني المفروض اطلع الصوره دي قدام ده التفكيك الارضي الاحمر اهو ده التفكيك الارضي لغايه تحت هيفضل سنجل ايه؟ ارضي اهو انا التفكيك الارضي سنجل لما كان فينا درينج ما هوش سنجل تفكيك الارضي كان فينا درينج في قصه كده بصوا على الرسمه دي بقى التفكيك الدريند بحاجه اسمها بلكسس اوف فين بلكسس اوف فين او تفكيك الارضي ما هوش فين واحد ده بلكسس من عند النك اوف ذا تيست او من عند النك اوف ذا سكروتم فوق عند الافر بول يعني بيطلع لي تقريبا من 15 ل 25 فين. يعني دريننج التيست في الاول كده بيطلع منها حاجه اسمها من 15 ل 25 فين اهو شايفينهم. ده بليكسس ولا مش بليكسس؟ اه بليكسس محترمه جدا. طيب ال 25 فين دول طلعوا من هنا، ال 25 فين دول طلعوا من هنا، هيطلعوا فين تاني بعد كده؟ اه في الاخر هيعدوا حاجه اسمها ايه؟ الجوانال كانال. عشان يروحوا فين بعد كده؟ الاسم بالظبط. اول ما يدخلوا الجوانال كانال هم هنا في السكروتر تقريبا عددهم من 15 ل 25. لما تدخل الجوانال كانال بقوا من 4 ل 6 فين؟ قعدوا يرتاحوا مع بعضيهم، قعدوا يرتاحوا مع بعضيهم من 15 ل 25 وصلوا من 4 ل 6 فين؟ يعني هنا جوه الاجوان اللي احنا نرسمها ديت هيبقى عندي كام؟ 30 فول من 6 فولتين من 4 ل 6 يوصلوا هنا فين؟ هيوصلوا عند الاكسترنال ايه؟ رينج. ما احنا هنكملوا ده في جوه الاجوان الكنال اكسترنال رينج وبعدين دي الاجوان الكنال وبعدين دي الانترنال رينج اللي بعد كده بتوسع الابدومنال كافيتي. يوصلوا الانترنال رينج ويعدوا اول حته من الابدومن كده ويوصلوا الفلفل يبقوا تو فين؟ التو بيز دول بيقول لك ايه؟ واحد على يمين واحد على شمال تستيكولر ايه؟ ارتري. يبقى تو بيز واحد على يمين واحد على شمال تستيكولر ايه؟ ارتري. بعد كده قبل ما يصبوا الصبغه النهائيه قبل ما يصبوا الصبغه النهائيه هيبقوا سنجل فين؟ هيبقوا سنجل فين؟ وسموا العك ده كله فامبيني فورم بلكسس اوف فينز. فامبيني فورم بلكسس اوف فينز. هاي الحوض بتوصل فين؟ سموا العك ده كله قبل ما نوصل الصفه النهائيه سموا التيست دي تمبيني فورم التيست اوف ايه؟ فين؟ ايه دي؟ لا هنا لازم تيست. لا ما هنا لازم تيست. ايوه ايه؟ لا ده حتى ده السؤال ده اكيد هقوله هيصبوا فين؟ اه ليه كل ده؟ ايوه ده السؤال ده ليه كل دوت تمام؟ ويعني ايه كلمه تمبيني فورم؟ ايوه يلا يلا ايه؟ لا هم ماشي انت جدع بس دي مش اجابه ليه اسمها كامبيني فورم تيست. دي هي ليه بلكسس؟ دي هم ليه دي من زمان والله جدع برافو عليك. اه انت جينيوس يا عمر. لا بجد جدع برافو عليك. طيب اول حاجه يعني ايه كلمه كامبيني فورم تيست؟ صح فورم يعني شبه كامبيني يعني ايه؟ لا الدنيا مش لونها بامبي عندنا. بامبيني لون يعني كلمة بامبيني يعني ايه؟ حد شاف حاجة قبل كده اسمها أغصان الكرمة؟ أغصان العنب؟ اه بامبيني بالظبط عشان عاملة زي عن ايد العنب كده أغصان الكرمة هي بتتسمى كده. بامبيني فورم بليستس مكتوبة because it looks like trans tendril of vine أو vine tendril أغصان الكرمة. بامبيني كلمة بلاتينية معناها فيروس تندرل. تندر اوف فاين اغصان الكرمه اللي عامله زي العنب. عارف العنب يلا؟ هو بره من العنب بيعملوا منهم بين. اه عشان كده سموها كرمه. اه عايزين نقول كلمه بين فهي شبه اغصان العنب وخلاص خلصت. بامبيني فور كلمه فور يعني لايك بامبيني يعني اغصان العنب. طيب ليه بقى هي بتكتس كده؟ قول يا عمر بالظبط. اه بتعمل كولينج للتستيكولار ارتري. بتعمل كولينج للتستيكولار ارتري. بتعمل كولينج هي التمبيني فورم بتكسر ديت. بتعمل كولينج للتستيكولار ارتري. ايه؟ يا ابني ده فينا بلاس. بتطلع بتعمل كولينج للتستيكولار ارتري. لا ما زي ما اعرفش. ازاي ما اعرفش؟ مش بالدفع هي بتعمل كولينج للتستيكولار ارتري ازاي ما اعرفش؟ هي بتبقى راجعه مش طبيعيه بالظبط عشان فينس بلاس. انت حاطط فينس بلاس جنب التستيكولار ارتري المفروض المين اتسع الارتيريا ولا الفينس؟ ايه؟ عشان هي بتبقى ساعه عشان ده فينس بلاس. اه ليه قاعدين نتقعوا تمام اه ليه قاعدين نتقعوا في التستيكولار ارتري؟ لا مش بره مش عشان جاي من بره ليه عايزين الساعه تفتكروا ليه الساعه مش عشان نحافظ عليه يعني ما يبوظش تمام عشان ده ليه بقى الاي دي سنسور ما تجيش كام 35 عشان موتور ما هو سمعته جنس مني أفكت الموتيل فيها ده عمر الفلسة في القدرة دي عشان ما تقولش فيها الفلسة في القدرة دي اسمها كمبيني فورم فلسة هذه وظيفتها الرئيسية انها تعمل كولي تعمل كولي للتستيكرو الارتري ليه بتعمل كولي للتستيكرو الارتري عشان نحافظ على الايزيا تامسر السوماتو جينيسيس اللي هي 35 تامسر السوماتو جينيسيس 35 لا يا مين هيحصل البيت الساعة 9 مع الوقت هشوية بقى حاجة ساعة حطهم كتير هيتنيلوا انما هما سخنين كده وهما قصدي يعني شغالين وفيهم فينا ستر بيعملوا ايه في الاول كولي التمبيلي فورم بيفتر اللي هيت اكشنجر مفروض انها بتعمل كولينج للتستيكولو ارتري ليه بتعمل كولينج انواع للتستيكولو ارتري عشان ايتل تامس الفورتوماتو جينيسيس 35 37 طيب بعد كده اتفقوا مع بعض واتفقنا في الاخر عملوا كام تستيكولو فين اثنين وبعدين عملوا واحد واحد يمين وواحد شمال كل واحد بقى هيصبه فين اليمين هيصبه في الانفيريور فينا كافا اهو ده اليمين اهو اليمين هتصب في الانفيرور فينا كافا وده شيء طبيعي لان التستيكولو ارتر من ابدومنال ايه اورطه يبقى التستيكولو فين يصب فين في الانفيرور فينا كافا ده الرايت بس ده الرايت اهو الرايت تستيكولو فين هتصب في الانفيرور ايه فينا كافا واللفت تستيكولو فين اهو ده اللفت تستيكولو فين لفت تستيكولار فين مش هصب في الانفيريور فينا كافا هصب في اللفت رينال فين ده اللفت رينال فين اوكي ومفروض لما اجي اشرح الباريكوسيل بعد بريك الصلاه او نبتدي في الباريكوسيل النهارده كلمه باريكوسيل اللي هو اول ديزيز يعني دايليتد اونجيتد تورشوس فينز افكتنج التمبيري فورم بلكسس ده اول ديزيز عندنا في السكروتم ممكن نرجع الحته دي بسرعه عشان ما تطوش نجمعها تاني كام بلس سبلاي 3 تستيكولو ارتري جاي منين من الابدومينال اورتا شخصيا وده سنجل ارتري وعندي غير التستيكولو ارتري عندي مين تاني ارتري ذا باز والارتري ذا باز جاي منين من الانفيريا فازايكر والانفيريا فازايكر جاي منين من الانترنال ايليا من الانترنال ايليا وعندي كمان كريماستريك ارتري الكريماستريك ارتري مش هقول جاي منين دلوقتي كريماستريك ارتري ده اللي هو ماشي بتوين كريماستريك ماسل ايه فايبرز اللي هي عامله كفرنج للكور عامله كفرنج لحاجه اسمها سيرماتيك ايه كور بعد كده البينا درينج عندي كريماستريك ارتري عندي كريماستريك فين عندي ارتري اوف ذا باز عندي ايه فين اوف ذا باز عندي تستيكولو ارتري ما عنديش تستيكولو فين عندي حاجه الاول اسمها فامبيني فورم بلكسس فامبيني فورم بلكسس كان عددهم في الاول من 15 ل 25 دخلوا جوه لينجوانال كانال بقى من 4 ل 6 وصلوا عند الانترنال رينج هنا بعددهم كام؟ 2 مشوا في البلفس 2 وبعد كده اتاخدوا في الاخر عملوا 1 تستيكولار ايه؟ فين؟ التستيكولار فين اليمين هتصب في الانفيريور فينا كافا والتستيكولار فين الشمال هتصب فين؟ في اللفت رينال ايه؟ فين؟ والبامبيري فورم بلكسس ديت هي اللي بيحصل فيها واتس كولد واتس فاريكوسيل كلمة فاريكوسيل المفروض ناخده النهاردة يعني دايليتد ونونجيتد تورشوس فين في البامبيري فورم ايه؟ بلكسس طيب ايه اللي فات الدنيا بتاع التستس؟ التستس ابدومينال اورجن اتفقنا الثالث تكونت في الابدوم وحصل لها مايجريشن يبقى المين لمفاتيك درينج بتاعها لمين طبعا؟ فارا اورتيك لينف نود فارا اورتيك المين لمفاتيك درينج لفارا اورتيك ايه؟ لينف نود طيب المفاتيك تفتكروا ماشيه فين؟ يعني اللي هي هتاخد المفاتيك درينج على التستس دوت وتطلع بيه توصله فوق للبارا اورتيك ايه؟ ليمف نود هتبقى الليمفاتيك فاسل ديفيز ما بين التمبيني فورم ايه؟ لسه يعني الليمفاتيك فاسل دي مش موجوده على الرسمه بس هي موجوده برضه في التمبيني فورم ايه؟ لسه في ايه تاني بالدرين تاسس؟ الدرين تاسس كمان حاجه اسمها ال ايليا ليمف نود ايميل لينكنول. لينكنول بتاخد الميديا سلايد بتاع التاسس. الميديا سلايد بتاع التاسس ممكن يبقى ترند لينكنول. نيفر ايه بقى؟ نيفر انجوينر. نيفر انجوينر. مين اللي ترند بالانجوينر لينكنول؟ السكين اوف ذا سكروت. اللي ترند بالانجوينر لينكنول السكين اوف ذا سكروت مش التاسس نفسها. رغم ان التاسس موجوده في الانجوينر ريجن. بس التاسس عشان عضلنا الاورجن، التاسس عشان عضلنا الاورجن الليمفاتيك دينج بتاعها ممكن يبقى لينف نود. الليمفاتيك دينج بتاعها للفوق للبارا اورتيك ايه؟ لينف نود. ممكن شويه يروحوا كمان للايلياك لينف نود اللي هم ماشيين مع الايلياك ايه؟ حوالين التستيكولار ارضي وتوصل التاسس والحته دي طبعا مشروع خالص مش مهم. ايه المهم عندي بقى؟ المهم عندي بيت الامبريولوجي، انت دي مش مهمه خالص. التست الابلاي مش مهمه خالص. بيت الامبريولوجي، انا شرحت الامبريولوجي بتاع مين وقدرت مين؟ انا شرحت الامبريولوجي بتاع التست وقدرت الباقي، كمين الباقي؟ الابديرمس والباص والحاجات دي كلها بالظبط. نبص على التاسس عشان نفهم القصه. احنا صرحنا البيولوجي بتاع التاسس كان طالع من حاجه اسمها الجينيتال ايه؟ ريجيو. بص يا ولاد عندي ده كان اسمه ايه اللي شرحته؟ ده الابديرمس. ومين ده؟ الباص. الابديرمس والباص طالعين من الضغط بتاع الميل. اللي هم يقابلوا الباراميدونيفريك ضغط، الضغط بتاع الميل اسمها ميدونيفريك ضغط. احنا الميدونيفريك وهم البار. هما طار جنبنا يعني. فارا الضغط بتاعته اسمها ميزو ايه؟ نفرك. والضغط بتاعته اسمه فارا ايه؟ فارا ميزو نفرك. والضغط بتاعته اسمها وولفيان ضغط مش مولاريا. فارا ميزو نفرك او وولفيان ضغط مكتوب في مربع كده من الاف الصفحه 67. هذا كلام في الصفحه 67 في المربع اللي في نص، في الريكتانجل اللي في نص الصفحه. الضغط بتاعتنا اسمها وولفيان ضغط او ميزونيفريك ضغط، هي اللي بتدي الابديرمس وبتدي مين كمان؟ الباص. طيب في بقى حاجات حقيره اهو، بصوا في حاجات حقيره اهي، شايفين دي؟ دي حاجات مهمه. شايفين دي؟ دي اسمها ايه؟ ابندكس ايه؟ وفي حاجه حقيره ثانيه اسمها ابندكس ايه؟ تاسس بالظبط. الحاجات دي طالعه منين في الامبيدولوجي؟ كل الحاجات دي مهمه؟ مهمه. الحاجة اللي مش مهمة بقول لكم طيب حتة التست سبلاي وش التست سبلاي تطنش. الامبريولوجي ده مهم؟ مهم. طيب بص عشان تحفظوا الامبريولوجي دي والحاجات الغريبة دي، طب احفظها لكم بطريقة ظريفة. أنا عندي حاجة اسمها إيه؟ ميزونيفريك إيه؟ ضغط. والميزونيفريك ضغط كان ليها ليمنس كده حاجات منها صغيرة اسمها ميزونيفريك إيه؟ تبيول. اسمها ميزونيفريك إيه؟ تبيول. الميزونيفريك ضغط اللي هي ضغطية تدي الحاجات الكبيرة. الحاجات الكبيره اللي هي مين؟ الابديرمس والباص. الميزونيفريك ضغط نفسها تدي الابديرمس والباص. الميزونيفريك تيوبيول تدي الحاجات الهبله. ايه الحاجات الهبله اللي على رأسنا؟ ابندكس ايه؟ ابديرمس بالظبط. ابندكس ابديرمس. يبقى ابندكس ابديرمس دي طالعه منين؟ من ميزونيفريك ايه؟ تيوبيول. ابندكس ابديرمس. طيب شايفين دي؟ فاكرينها الهيفا دي كان اسمها ايه الحاجات الهيفا دي؟ باظه ايه؟ باظه انفلانشن اللي هي بتاخد الاسترون من التبيول توصلها لمين؟ للابديرمس. يبقى باظه انفلانشن الحاجات الهيفا ديت الباظه انفلانشن دي طالعه برضه منين؟ من الميزونيفريك ايه؟ تبيول. الباظه انفلانشن برضه طالعه من الميزونيفريك تبيول. مين تاني عندي بيبقى مش موجود على الرسمه؟ مش موجود على الرسمة جنب الابديرمس بتاع في اورجان صغير اسمه فارازيديمس. مش موجود على الرسمة ومش موجود في كل الناس. جنب الابديرمس ساعات بيبقى في اورجان صغير اسمه فارا ايه؟ ده بيأكل زي الابديرمس بالظبط. ولكم نفس مع الباطل. الفارازيديمس برضه هو طالع منين؟ من ميزونيفريك ايه؟ تبيول. فاضل مين عندي على الرسمة ما طلعلوش صاحب؟ مين عندي على الرسمه ما طلعوش صح؟ الافندي في تاسس بالظبط، الافندي ما طلعوش صح ده. طيب تفتكروا هنطلعها منين الافندي في تاسس؟ هنطلعها من الضغط بتاعت الفيميل. بالظبط، الضغط بتاعت الفيميل قبل ما تردنان وهي بتردنان بالظبط بتسيب علامه في الميل في تاسس، الافندي في تاسس. الافندي في تاسس ديت بتطلع من النيرن بتاع الميل من طريقه الضغط. أو الميلاريان ضغط. هي هيحصل لها ريبريزنتيشن في الميل تماما. الحاجة الوحيدة اللي اديتها في الميل بتدي حاجة تانية مش مهمة قوي دلوقتي، بس هما بتدي في الميل حاجتين. الحاجة الأولانية اللي بتديها في الميل بتدي حاجة اسمها أبندكس إيه؟ تارسس. طب ليه أنا شرحت البريولوجي ده كله؟ يعني إيه أهمية الأبندكس تارسس في برانش السكروتم؟ أكيد هيطلع ليها قصة. فيبقى لما أجي أقول أبندكس تارسس نبقى عارفين في حاجة اسمها أبندكس إيه؟ تاسس. اكيد في ديزيز تيجي في الابندكس ايه؟ ابيديرمس. فعشان كده جبنا سيره ايه؟ ابندكس ابيديرمس. اكيد في حاجه كونجنتال هتطلع من ميزونيفريك ايه؟ سبيول، يبقى لازم تعرف يعني ميزو نفرك ايه سبيول. دي الدكتيولز الصغيره في الميزو نفرك دكت، يعني ميزو نفرك دكت الرئيسيه فيها دكتيول صغيره بتدي حاجات صغيره. طيب ايه بقى كفرنج بتاع التست؟ لا لسه ما قلتهاش في الاناتومي. الميزو نفرك سبيول تجمع الميزو نفرك دكت ايه؟ يعني التست بكل اللي جواها من اللي انت ديتش. التست ما انت جيت التست بكل مكوناتها بتيجي من افرا سبيول بسيرتولي سيل. طبعا حاجه اسمها جينيتا دي ايه؟ ريتش اللي هي تحت كيتي وحطلها ايه؟ مايجريشن. طيب ايه بقى الكفرنج بتاع التست؟ الكفرنج بتاع التست من اول الجلد لغايه جوه تسعه. التست هي تسعه كفرنج. الحاجات السته كنا بنحفظهم ازاي؟ الحاجات السته هحطها لكم ازاي؟ اثنين اثنين اثنين دول تسعه هنحفظهم ازاي؟ ثلاثه ثلاثه ثلاثه بالظبط. الكفرنج بتاع التست ثلاثه ثلاثه ثلاثه. تاخدوه من جوه بره ولا من بره لجوه؟ بره بره. تاخدوه من بره اصلا. خدوا من نص النص خدوا من جوه خدوا من جوه خدوا من جوه دي التاسس. التاسس اول كفرنج ليها الفاضل فيتو كبسول بتاعتها. الفاضل فيتو كبسول اسمها ايه؟ كوليكا ايه؟ البوجينيا. ده اول كفرنج التاسس كوليكا البوجينيا. والكوليكا البوجينيا دي كانت بتعمل ايه؟ تبع تبدأ في التاسس كذا ايه؟ كومبارتمنت. طيب بعد كده كفرنج نمره 2 و3 هي التونيكا فاجينالس. التونيكا فاجينالس دي كنا بنقسمها فيسترال وبارايتال لاير. في لاير ده بتاع التاسس ولاير بره ناحيه السكروتم. فكنا بنقول في حاجه اسمها فيسترال وبارايتال ايه؟ لاير. ايه بقى الكلام ده مكتوب؟ كله مكتوب. ايه بقى قصه التونيكا فاجينالس؟ ايه قصه التونيكا فاجينالس؟ بص يا ولاد دي التونيكا فاجينالس. دي التونيكا ايه؟ ايه بقى التونيكا فاجينالس ديت؟ التاسس في البلوج بتاعها كانت ريترو بيرتونيوم. ريت عند الكيدني يعني ورا مين؟ ورا البيرتونيوم. يعني ده مين ده؟ البيرتونيوم. مين دي؟ التاسس. ده اسمه بوستيريور ايه؟ ده اسمه بوستيريور بيرتونيوم. ما ده ورا لما بيلف كده بيبقى اسمه ايه برضه؟ او دي اللي اسمها انتيريور ايه؟ احنا خلينا في البوستيريور. دي اللي هي اللي ايه؟ البروتين بيبقى لابس فاهم هو لابس. فدي اللي هي اللي ايه؟ اللي مغطيه البوستيريور ابدومينال ايه؟ وول دي البوستيريور ايه؟ بروتين بالظبط. فالتاسس وهي نازله، التاسس وهي نازله البروتين اللي قصادها بينزل معاها. بينزل ايه؟ مع ريترو بروتونيه. يعني قدامها ايه؟ بروتونيه مش متحوطه بروتونيه، هي بس التاسس ريترو بروتونيه قدامها ايه؟ المنظر عامل كده بالظبط. فالبروتين دوت بيحصل له ايه؟ بيتشد معاه وهي نازله كده في فولد ايه؟ بيتشد. الفولد ده بنسميه ايه؟ ماذا يسمى اسم هذا الفولد؟ بيسمى بروسيسر فاجينالي. اسمه بروسيسر فاجينالي مش تونيكا، اسمه بروسيسر ايه؟ فاجينالي. نزل لغايه تحت، نزل لغايه تحت. يعني هو اوله فين دلوقتي واخره فين؟ حته واتشدت. اوله فين؟ اوله في الابدون بالظبط. واخره بقى فين؟ اخره ايه؟ قصاد الايه؟ التسل. فيقوم يحصل ايه بقى؟ في البتاع دوت اللي اسمه ايه اساسا؟ بروسيس ايه؟ فاجينالس. الحته بروكسيمال منه، الحته بروكسيمال الحته اللي فوق لغايه الناك بتاع السكروتم. هو بادي هنا وخلصان فين؟ عند السكروتم بالظبط من تحت. لغايه الناك بتاع السكروتم بيحصل له ريتريشن ويتحول لفايبرس تيشو بيبقى عامل المنظر دوت. حته ايه؟ فايبرس تيشو بقى خلاص بقى اوبريتريتد لف على بعضيه كده وحصل له اوبريتريشن بقى ريبليس فايبرس ايه؟ تيشو. بنسميه ايه البتاع دوت؟ بنسميه بستيج. دي عامله بادي بريك دي الاقامه بنسميه دي بستيج او بروسيس ايه؟ فاجينال. الحته اللي عند التاسس من تحت، الحته اللي عند التاسس بتفضل بيتن وتحوط التاسس كده من قدام. بتحوطها كده من قدام عشان تتخيلوا المنظر. بتحوطها كده من قدام ودي بنسميها ايه؟ وبتحضنها من ورا. الثانية بتحوط كل التاسس من قدام ومن ورا ما عدا منطقة مين؟ الابديرمس. بتلف حوالين التاسس داير ما يدور ما عدا منطقة الايه؟ الابديرمس اللي هو فوق التاسس فوسفوريترس. بيسموا دي ايه دي بقى؟ هي دي اللي بيسموها تونيكا ايه؟ فاجينيت. يعني التاسس بيبقى عليها لير اوف بروتين اسمها تونيكا ايه؟ فاجينيت. اللير دي تو لير. اللير دي بتبقى تو لير. بس هي اكتولي دلوقتي باينه ايه؟ واحد هو التوتنيم كده بيبقى تو ليرز عاملين ايه؟ اه لازمين في بعض تو ليرز لازمين في بعض. فهي بتبان في الاول كانها ايه؟ وان لير. هي باينه هي تو ولا وان يا غدا؟ بالظبط هي تو بس هي بالظبط عامله زي كيس النايلون دوت لما نيجي نفتحه كده ما نعرفش. مش بنقف النيو ستار ولا نيجي نفتح كيس كده ما نعرفش ده اكتولي ده شكل الايه؟ بروتين بيعمل زي كيس النايلون كده بالظبط. نيجي نفتحه ما نعرفش. انما في الاخر هما تو ايه؟ لير محوطين التاسس كده محوطين التاسس كده. كل الاسئله هتجاوب عليها. اللير اللي على بره بنسميها ايه؟ فرايت اللير اوف تونيكا ايه؟ فاجينالس. واللير لازع التاسس اللي هي لازع التاسس بنسميها ايه؟ بنسميها فيسرال ايه؟ لير. هي دي اللي في الراوند لو حد قال لكم هي دي لما تجمع جواها فلويد لما تجمع جواها ايه؟ فلويد هو ده اللي بنسميه ايه؟ لما تجمع جواها كده فلويد ما بهزرش لما تجمع جواها فلويد كده هو ده اللي بنسميه ايه؟ هيدروسيز. فيها ولا فصل فيها بس يعني لو انا خدنا بيروسيل ولا هيدروسيل بس عشان ثاني هنبقى نبص لها هنبقى نبص لها لما جمع جواها فلويد كده هو ده لو حد شافه في الراوند اللي كان اسمه فاجينال ايه؟ هيدروسيل. وساعتها تم حوطه والتو لايرز طبعا ساعتها دلوقتي بقوا واضحين جدا عن بعض لان الماء اللي جوه خلت التو لايرز يبقوا ايه؟ منفصلين. روحوا صلوا تعالوا. يلا يا اولاد الكفرنج بتاع التاسس عشان نفهم الكفرنج بتاع التاسس حد لين الوقفه دي الكفرنج بتاع التاسس دي زي ما اتفقنا تسعه انا اخدهم بالظبط منين؟ من جوه من بره يبقى اول يلعب تاسس بطريقه ايه؟ الفرجينيا وبعد كده في بطريقه ايه؟ وجنالس بطريقه بدلان تبقى عامله كده بالظبط اهو وطول هي بيبانوا دايما ان هم وان ايه؟ لير يبقى الطول هي كده حلوين لما يبقى في بينهم فيود ايه؟ كولابشن. انما الزون جايز ما فيش فيود كولابشن بيبقى كلهم سنجل ايه؟ لير. يبقى ادي ثلاثه تونيكا الفيرجينيا فيسترا لير اوف تونيكا فيرجينالس وبعدين فرايتا لير اوف تونيكا ايه؟ فيرجينالس. ايه مين تاني بيغطي التاسس؟ اللي بيغطي التاسس كمان الكفرنج بتاع الكور اتفقنا فوق في حاجه اسمها سوماتيك ايه؟ كورت اللي فيه كان كونتاكت كتير احنا تقريبا اللي انا شرحته ممكن تجيبوا كل كونتاكت بتاع سوماتيك كور يعني اللي انا شرحته دوت يجيبوا كل كونتنت ولسه هاخده من الفيلد الثاني في الهرم يعني انت تفتكر الارض فيه كونتنت ولا مش كونتنت؟ كونتنت والارض الزفاف كونتنت وكريماتري كارتري كونتنت والبامبيري فورم بتكسر دي كونتنت والبيل بتاع الفاز كونتنت والليمفاتيك فايبر كونتنت الليمفاتيك فايبرز اللي في الدرينتا والسيمباتيك فايبرز اللي حوالين التفتيك الارضي كل دول كونتنت بتاعت الايه؟ الكور والله في حصه لوحدها في كونتنت دي بس في الاستراتيجي كنت بس تبع الدرجه وهي كده لما كنت في الاستراتيجي كانت تحت السبب اللي كنت بس معلومه طبعا دي اكيد هتيجي في الداتا ان احنا بنربط ازاي ونقطه التفكير دي. اصل انا عايز النهارده معلومات لما نيجي ناخد العمليات واقول من عيوب ان احنا بنربط التفكير الارض ان احنا ممكن نعمل دامج للسمباثيك ايه؟ فايبرز يبقى احنا عرفنا ان في حاجه اساسا اسمها سمباثيك ايه؟ فايبر. لما اجي اقول مثلا لما نيجي نربط البامبيلي فورم فليكسر ممكن نربط الليمفاتيك باتس يبقى سمعنا ان في حاجه اسمها الليمفاتيك ايه؟ باتس. ما قدرناش كله بتربط يمين ولا مناخ كله. الاول ناخد الاناتومي. طيب الكورد ده اتفقنا له كفرنج. شكله بيبقى احمر كده وشكله برتقاني عشان له ايه؟ كفرنج بالظبط. ايه كفرنج بتاع الكورد بقى؟ ايه الكفرنج بتاع الكورد؟ الكفرنج بتاع الكورد دي ثلاثه. بدون النقد في التفاصيل النهارده الكفرنج بتاع الكورد دي ثلاثه كفرنج فالثلاثه كفرنج بتوع الكورد هنزل برضه مين كمان؟ التاسمنت لسه ما قلت يعني الكورد انتيتيز معلش في الهرمي الحاجات المغطيه الكورد ديت هتنزل تغطي كمان الايه؟ التاسمنت. اهم كفرنج للكورد مين؟ كريمات ماستريك مصر. اهم كوبلنج بورت هي في ماستريك ايه؟ مصر بالظبط. وفي ماستريك مصر ديت عشان منطور براها فاشيه وجواها فاشيه. يعني في ماستريك مصر المغطيه البورت ديت في هنا براها فاشيه وفي هنا جواها ايه؟ فاشيه. هنسمي الفاشيه دي اكسترنال سيرماتيك فاشيه وانترنال سيرماتيك ايه؟ بس في ماستريك مصر المغطيه البورت حواليها لكم حالا. في ماستريك مصر المغطيه البورت ديت براها فاشيه وجواها فاشيه. فهنسمي الفاشيه دي اكسترنال سيرماتيك فاشيه وانترنال سيرماتيك ايه؟ فاشيه. هتغطي كمان التسلس. الفاشيه دي جايه منين بقى؟ الفاشيه دي جايه منين؟ الفاشيه دي جايه منين؟ او في ماستريك مصر دي جايه منين؟ نفتكر مع بعض الاناتومي، نفتكر مع بعض الاناتومي. فاكرين المصر ولا مش فاكرينهم؟ المصر اول عضله كان اسمها ايه؟ اكسترنال اوبليك ابنيروزس او اكسترنال اوبليك مصر. وتحت كان عند البلفس بتبقى فايبرز كده كنا بنسميها اكسترنال اوبليك ايه؟ ابنيروزس. ورا الاكسترنال اوبليك ابنيروزس في انترنال اوبليك ايه؟ مصر. ورا الانترنال اوبليك مصر كان في عضله ثالثه كان اسمها ايه؟ كانوا ثلاثه مصر كده. لا مش كان مصر الترانفيرس ابدومينس ايه؟ مصر. والترانفيرس ابدومينس مصر دي كان وراها فاشيه اسمها فاشيه ترانفيرسالس. تاني الانتيريور ابدومينال وول دوت كان في عضله كده اسمها اكسترنال اوبليك ايه؟ مصر او ابنيروزس. تحت كان اسمها ابنيروزس. وراها عضله ثانيه اسمها ايه؟ اسمها انترنال اوبليك ايه؟ مصر. وراها عضله ثالثه بالعرض كده كان اسمها ايه؟ ترانفيرسالس ايه؟ ابدومينس. ورا الترانفيرسالس ابدومينس كان في حته فاشيه كده كان اسمها فاشيه ايه؟ ترانفيرسالس. وراهم في مين بقى؟ البروتونيوم. وراهم البروتونيوم. ورا البروتونيوم في مين؟ لا مش ده الانتيريور بروتونيوم. ورا البروتونيوم كان في مين؟ الابدومينال ايه؟ كافيتي بالظبط كده. فالعضلات ديت اللي انا قلتها هي اللي بتبعت الثلاثه كفرنج دول. العضلات ديت هي اللي بتبعت الكورد. يعني العضلات ديت ماشيه كده بتروح باعته للكورد الايه؟ اكستنشن منهم كده يعمل ايه؟ كورد ايه؟ كفرنج. العضلات ديت اللي هي السنه الاوبليك والانترنال اوبليك والفاشيا ترانفيرسالس والفورم ترانفيرس ابدومينس هم اللي كانوا بيبعتوا اكستنشن كده يعملوا الكورد ايه؟ كفرنج. وكورد كان جواه ايه؟ كونتاكت. فعشان كده بتقول ايه مثلا؟ كريماستريك مصر دي اهم واحده. كريماستريك مصر دي من انترنال اوبليك ايه؟ مصر نفسها. والكلام ده حوله تاني في الراديوم. كريماستريك مصر دي من انترنال اوبليك مصر نفسها. والاكسترنال اوبليك ابنيروزس الاكسترنال اوبليك ابنيروزس عشان هي ابنيروزس فكانت بتبعت الكفرنج لبره خالص اللي كان اسمه اكسترنال ثرماتيك ايه؟ فاشيا. والفاشيا ترانزستالس اللي هي فاشيا كانت بتبعت الاكستنشن اللي جوه خالص اللي كان اسمه ايه؟ انترنال سيرماتيك ايه؟ فاشيا. مع لو انتم مش فاهمين قوي الحته ديت معلش الدور في الهرم على ما اجيب المكان بتاع الهرم. من جوه الظهر انترنال سيرماتيك فاشيا. انترنال سيرماتيك فاشيا تبقى جايه منين؟ من فاشيا. اسمها ايه فاشيا؟ فاشيا ترانزستالس. وكريماستريك ماسل كريماستريك ماسل ماسل تبقى جايه منين؟ الانترنال اوبليك ايه؟ مصر. بعدين الاكسترنال اوبليك ابنيروزس، الاكسترنال اوبليك ابنيروزس دي بتبعت حاجه اسمها اكسترنال ثرماتيك ايه؟ فاشيا. الثلاثه فاشيا دول او الثلاثه كفرنج دول بيغطوا الثرماتيك بورد بيغطوا بعد كده مين؟ التاسع. دول الثلاثه اللي في النص. اصبروا عايزين بقى من بره اخر ثلاثه اللي بره. اخر ثلاثه اللي بره حاطين طبعا من بره خالص. اول حاجه بره خالص اسمها ايه اكيد يعني؟ اخر حاجه بره خالص هي السكين. طيب هفكركم بحاجه برضه في الاناتومي. هفكركم بحاجه في الاناتومي. الابدومين كان في دي فاشيه؟ كان في دي ابدومينال وول دوت كان في دي فاشيه ولا كان في سوبرفيشال فاشيه بس؟ الابدومين دوت كان في سوبرفيشال وديب ولا قال لك في الاناتومي قال لك الابدومين كان في سوبرفيشال فاشيه بس مفيش ديب عشان ندي فرصه للابدومينال فيسترا والابدومين يحصل له ايه؟ ديستنشن. فالابدومين ده ما فيهوش ديب ايه؟ فاشل. عباره عن سوبرفيشال ايه؟ فاشل. طيب حد سمع حاجه اسمها كامبر وسكارفس؟ فكرت بكامبر وسكارفس. بص خلي بالك دي ابدومين الوول ده للسكين. والابدومين هنا ما فيهوش ديب فاشل فيه بس ايه؟ تبطيك ليه؟ فاكر شوية فاكر شوية فاكر وبعد كده عندي العضلات الرسوم اللي هم مين ومين ومين؟ اكسترنال بيك واكسترنال بيك وترانسفيرسال ايه؟ ابدومنال دي اللي هي بتاعت الاناتوم في السكين وبعد كده سوبرفيشال فاشيا وبعد كده اكسترنال بيك انترنال بيك ترانسفيرسال ايه؟ ابدومنال وبعدين فاشيا ترانسفيرسال ثالث وبعد كده الابدومنال ايه؟ كانت بالظبط. السوبرفيشال فاشيا ديت اللي هي عباره عن شويه فات عباره عن شويه فات قال لك هنقسمها تو لاير. في حاجه اسمها سوبرفيشال فاتي لاير يعني تحت السكين على طول في شويه ايه؟ فات. وبعد كده اللي هي الثانيه بتبقى دي ممبرين يعني عامله زي الايه؟ ممبرين. هي دي السوبرفيشال فاشيا بتاعت الايه؟ ابدومين. مفيش فاشيا مفيش فات تخين هي شويه فات رفيع. شويه الفات دوت اللي في الابدومين عباره عن تو لاير. اول لاير كانت بتبقى شويه فات كده كنا بنسميها سوبرفيشال فاتي لاير. سوبرفيشال فاتي لاير. والثانيه كان في ممبرين فين كده كان اسمها ديب ممبرن لاير. دي كان اسمها ايه زمان لو تفتكروا؟ كان اسمها كامبر. ودي كان اسمها ايه؟ كارفر. محدش فاكر كامبر وسكارفر خالص؟ كامبر وسكارفر. يعني الفات السوبرفيشال فاتي لاير ديت عباره ما هياش لاير واحده تو لاير. كامبر وسكارفر. طب ليه انا اهتميت بيهم؟ ليه اهتميت بيهم؟ لان السوبرفيشال فاتي ديت اللي في الابدن المفروض تنزل تعمل ايه تحت؟ تكمل مع السكين بتاع الايه؟ سكروتم. يعني تحت السكين بتاع السكروتم تحت السكين بتاع السكروتم المفروض الاقي ايه؟ التو لير. ما هو السكروتم ده كمان في الانتي ابدومنا الوول يبقى السوبرفيشال فاشيا بتاعت الانتي ابدومنا الوول ديت المفروض هتنزل تغطي مين؟ السكروتم من تحت تحت السكين بتاع السكروتم. فبيتغيروا شويه. يعني ايه بيتغيروا شويه؟ هتنفع ليه بتغير شويه؟ السكارفه الفاشيه دي بتفضل فاشيه. السكارفه الفاشيه بتفضل ايه؟ فاشيه. بس مش حاجه اسمها سكارفه. لما بتنزل بيزت وتنزل برينيا بتغير اسمها. بتغير اسمها الحاجه اسمها ايه؟ كولي. كولي فاشيه. يعني لما نقول في سكين وتحتيه سكارفه فاشيه ده في الابدومين. في البيزت والسكوتم حاجه اسمها ايه؟ كولي فاشيه. طب السوبرفيشال فاتي لاير اللي هي الكامبر. السوبرفيشال فاتي لاير دي بتبقى ريبليس بتبقى ريبليس في السكروتم بمصل اسمها دارتوس مصل. دي بتبقى ريبليس في حاجه اسمها دارتوس مصل. الدارتوس مصل دي بتعمل ايه؟ الدارتوس مصل دي بتدي السكيم بتاع السكروتم الكورجيشن بتاعته. لما بتكونتراكت وهي ان اكشن كده وفيها تون بتخلي السكيم بتاع السكروتم شكله عند الميل كورجيتد. طيب ولا تزعلوا نفسكم ولا تزعلوا نفسكم خالص. نهدى نهدى كله شايف ده السكروتم. ده السكروتم عشان اتخيل السكيم بتاع السكروتم هو شكله ايه؟ كوريجيتد. شكله كوريجيتد. طيب دي اول لاير. المفروض لما افتح السكيم بتاع السكروتم الاقي اني تو لاير. الاقي السوبرفيشال فاشيا بقت ريبليس بحاجه اسمها ايه؟ دارتوس وتحتيها حاجه اسمها ايه؟ كوليز. هيفتح السكيم بتاع السكروتم هنلاقي لاير حمراء كده اسمها دارتوس ماسل. ده بيقول لك ان السكروتم كونتينوس مع الابدومنال كافيتي وبيعمل معامله الابدومنال كافيتي كله حاجه واحده. هيبتدي يفتح السكين. تحت السكين على طول كنا المفروض نلاقي كامبرز. مفيش كامبرز. شايفين اللاير البينك ديت؟ دي اسمها دارتوس ايه؟ ماسل. اللي هي البينك ديت اسمها دارتوس ماسل. دي وظيفتها انها بس مسؤوله عن ايه؟ الكوريجيشن. دي الدارتوس ماسل مسؤوله عن الكوريجيشن. اهو السكيم بتاع السكروتم كوريجيتد. طيب تحت الدارتوس ماسل في لاير اسمها ايه؟ اسمها كوليس فاشيا. الكوليس فاشيا دي فوق كان اسمها ايه؟ سكارفس. والكوليس والسكارفس دول بيمثلوا ايه في الانتيريور ابدومينال وول؟ سوبرفيشال فاشيا. سوبرفيشال ايه؟ فاشيا. لا الكوريجيشن دي بيقول لك شويه ممكن ترفع التستس لفوق لو الدنيا برد، ممكن ترفع التستس لفوق لو الدنيا برد. طيب يبقى اول ثلاثه كفرنج الكور ستاشيا مش باينه قوي، اول ثلاثه كفرنج عشان حته كفرنج دي تقيله. اول كفرنج السكين تحتيه دارتوس ايه ماسل، دي الدارتوس ماسل، تحت الدارتوس ماسل في حته فاشيا اسمها ايه كور ستاشيا مش مهمه قوي او مش موجوده. ثواني يا فريد ما ينفعش كده يا فريد، الناس متلصمه في الحته ديت. الدارتوس دي خلقت ربنا يعني جت منين؟ هي ربنا خلقها في يعني في السوبرفيشال فاشيا مكان الكم مكان الايه؟ مكان الكامبر. افندم؟ لا اسكريت. ثانية واحدة. سكريتال يلا. ده مش كل سكريتال بولانسي. بعد كده في شوية شايفين اللي هي الحمراء ديت؟ الليير الحمراء شايفين الليير الحمراء اللي على التستس ديت؟ دي تمثل ايه الحاجات الحمراء ديت او الفاشيه ديت اللي على الحمراء ديت؟ لا الكولز ده الكولز مش موجوده، الحاجات الحمراء ديت اللي على التستس دي تمثل الانترنال سيرماتيك فاشيا وكريماستيريك ماسل والاكسترنال سيرماتيك ايه؟ فاشيا. حاجات السيرماتيك كورد. برضه انتوا متخيلين اللي هي دي تبقى لير يعني عايزين حاجه 7 سم، لا كلها ليرز رفيعه جدا. ده يا الباظ يا تمبيلي فورم فليكسر، لازم افتحه عشان اشوف. عايز اوريكم بس الكفرنج بتاعت الكورد عشان تتخيلوها. ثانية واحدة، نهدى. نهدى. نهدى شوية. دخل جول اهدى يا ابني ما انا اهدى الله يحرقك ما اعرفش امنتج ممكن تهدى شويه ولا ما يطلع لي كل شويه. شايفين ده؟ دي صوره شايفين ده؟ مين ده اساسا؟ ده السيرماتيك كورد، هو ده اللي اسمه السيرماتيك كورد. باين فيه ستراكشرز كتيره ولا باين كانه انبوبه؟ كان باين دلوقتي حاليا كانه انبوبه. ليه باين حاليا كانه انبوبه؟ عشان متغطي بالايه؟ بالكفرنج، متغطي بالكفرنج. الكفرنج دي اللي هي مين؟ اكسترنال سيرماتيك فاشيا وكريماستيريك ماسل وانترنال سيرماتيك ايه؟ فاشيا. الحاجات دي اللي مغطيه الكورد اهي اللي مديها لونه الاحمر دوت بالذات الكريماستيريك ماسل اللي بتدي اللون الاحمر، الحاجات ديت اللي مغطيه الكورد نازله تحت مغطيه مين كمان؟ التاسس. اللي هي كريماستيريك ماسل والانترنال والاكسترنال سيرماتيك ايه؟ فاشل. طبعا يا نوع الاكسترنال سيرماتيك فاشيا اللي منين؟ من بره. والانترنال منين؟ من جوه. والحاجات دي كلها ده بشكل كورد كده كونتينوس الكفرنج ديت كونتينوس مع الكفرنج بتاعت الايه؟ تاسس. واول ليه كان في سكين وتحت السكين كان في ضغط في مصر كده اتقطعت. ثانية واحدة. طيب بصوا بقى شايفين اللير ديت؟ مين يعني كل ديت دي بتتشال، مين اللير دي بقى؟ لا لا لا دي التونيكا فاجينالس. لما شايفين الاعتاد دي التونيكا فاجينالس والبيضة دي التونيكا ايه؟ البوجينيا. التونيكا فاجيناليس بتبان دايما وان لاير. ثواني مين؟ لا دي الفاجيناليس، دي لما شالها دي التونيكا فاجيناليس بانت دي، مين دي؟ دي التونيكا مين ده؟ مين ده اللي قلت لكم عليه؟ ده الجوبرناكلم اللي كان في اول الحصه. الجوبرناكلم اللي قلت لكم كان فايبر ماستر بان بياخد التستس وينزلها ليه؟ لتحت، وبعد ما ينزلها لتحت بيبقى حته رودمنت كده بيثبت التستس في السكروتا من تحت، ده الجوبرناكلم. ده الفايبر ماستر باند اللي اسمه الجوبرناكلم اللي كان في اول الحصه، ده الجوبرناكلم. واللي بيشيلها ديت دي التونيكا فاجينالي. بس التستس هي على مين؟ التونيكا البوجينيا. دي ده كونكت تيشو كابسول بتاع التستس، دي التونيكا البوجينيا ومين ده؟ ده الابديرمس. ده الهد وده البودي وده التيل، ومن التيل هيطلع حاجه عشان اشوفها اسمها ايه؟ باظ. لازم افتح الليرز دي كلها عشان اشوف الباظ. هو عمل هنا ايه؟ خد قط سكشن بالظبط. لما خد قط سكشن دي تونيكا البوجينيا اللي بعت كذا ايه؟ سيبتر. وسيم الافتر تبيول دي دقيقه جدا جدا، يعني الفراغات دي البسيطه جدا دي اللي باينه زي اللاينز ديت، هي دي سيمينترس ايه؟ تبيول، ما هياش تبيول بجد، دي بتبقى زي ضغطات صغيره جدا. وسيمينترس تبيول لو قلته في الامبيدولوجي او في الاستراكشر اتجمعت هنا بحاجه اسمها ايه؟ ريستاسيس او فازا فرانشيا. والفازا فرانشيا دي اللي بتصب هنا في مين ده؟ اهو بص القط سكشن بتاعه اهو. اهو ده الهاد بتاعته، ده الابيديرمس. ده الابيديرمس. ده الهاد وده البودي وده التيل. ومن التيل هيطلع مين؟ الفاز. نبص على الفاز. هو بيقربها لك عشان تبان كانها ايه؟ دك. عمال بيعمل بيقرب الصوره عشان تبان كانها دك. الريتي تاسس اسمها الثاني من ديستاينم تاسس. يا ريت الاسئله يا جماعه حل، هفتح باب الاسئله بس عشان الدنيا دي انا عارف انها صعبه. ده اللي بنلمس هاد وبودي وتيل تيل من بره. هيمشي مع الباظ. ده الباظ هيطلع الباظ يمشي فين؟ في الاسترمات الكور. بصوا ده استرماتيك كورد لما اتفتح. ده الكورد كان شكله وريتوركو مقفول، ده شكل الكورد لما اتفتح. فلما اتفتح بان بقى ايه اللي جوه؟ الكونتنت بتاعته. ايه الكونتنت؟ مين الحاجه الزرقاء دي اللي ملولوه دي؟ مين دي؟ فامبيني فورم فليكسس. دي الفامبيني اللي جوه الكورد. لما فتح كورد بان الكونتنت، دي الفامبيني فورم فليكسس. ومين ده؟ ممكن يبقى تفتكروا ارت، ممكن يبقى ايه؟ الباص. يعني ساعات انت لا ممكن كده ما اعرفش افرق، عشان كده في ناس كتير جدا ممكن تعور الباص العمليه والتستيكل ارض، ساعات بيبقوا شبه بعض. ده ممكن يمشي التستيكل ارض، ممكن يمشي الباص. ازاي بنحسها؟ بنشوف مين في بارتيشن ومين كورد ايه؟ لايك. طب ازاي بتعرفوه في العمليه؟ لما بتتلخبطوا ده الباص ولا التستيكل ايه؟ ارتري. مش بعد ما نربطه بنعرف، مش بعد ما نربطه بنعرف. امسكوا كده، لو لقيتوا بارتيتنج يبقى التستيكل ايه؟ ارتري. لقيته زي الكورد عامل زي حته دوباره يبقى ده ايه؟ الباظ. ده غالبا الباظ. ده الباظ. ده الفامبيني فورم بليكسس وبينها التستيكولا ارتري. هيطلعوا فين دول دلوقتي؟ في الكورد. الكورد بيعدي في حاجه اسمها اكسترنال ايه؟ رينج، وبعدين جوانال كانال، وبعدين انترنال ايه؟ انترنالينج بالظبط. هنا هيعمل ايه في دوت؟ هيقطعه كده عشان تاكدوا ان هو اليومن اللي تمشي جواه السبيرم. اهو ده الباص فعلا له ايه؟ اليومن اهو. بص بقى على الصوره التحفه دي. بص ثانيه واحده، ثانيه واحده. مين دي؟ مين العضله دي؟ دي الاكسترنال اوبليك ابنروزز. العضله دي هي الاكسترنال اوبليك ايه؟ ابنروزز، اللي فيها فتحه. اللي فيها فتحه ايه؟ عشان يعدي فيها السيرماتيك كورد اسمها الفتحه دي ايه؟ اكسترنال انجواينال رينج. ايوه ده الاكسترنال. يعني انجواينال كانال فين اساسا؟ انجواينال كانال حاليا موقعها فين؟ ورا الماسل ديت. ده الكورد اللي جوه الانجواينال كانال، ودي الاكسترنال اوبليك ابنروزز. اللي فيها فتحه اسمها external inguinal ring عشان الكورد يعدي منها ويروح التستس. هيفتح الماصل دي الاكسترنال اوبليك ابنيروزز اللي بتبعت اكستنشن كان اسمه ايه؟ اكسترنال سوماتيك فاشيا. لما يمشي جوه الانجوانال كانال، ما دي الانجوانال كانال، الانجوانال كانال ده سبيس ما لا يعني ما هياش زي كورد ما لهاش كفرنج. الانجوانال كانال دي عباره عن سبيس بتوين الماسل، ده في الانجوانال كانال. ما دي الانجوانال كانال يا من جوه هيبان ايه بقى الفتحه اللي جوه؟ انترنال رينج. قطع الراجل. دي الانترنال رينج. بصوا والله اتصرف فيكم الكلام ده. بصوا يا ابني، بص يا بص يا بص، ده الابدونال كافيتي اهو. في حاجه طالعه من الانترنال رينج ماشيه كده تروح البلادر. مين ده؟ الضباط. وفي حاجه نازله من فوق اهي، مش اهي شايفين الاحمر ده؟ في حاجه نازله اهي تدخل جوه الانترنال ايه؟ رينج، وتطلع من الانترنال رينج تدي بلاس سبلاي للتاسس. مين ده؟ ده التستيكولار ارت اهو، رفيع ده. ده اهو، ده ده في كورد لايف ستراكشر اهو. وده الباز اهو اللي قلنا عليه، ده الباز، ده التستيكولار ارت اهو، وده الباز. والباص هيروح يصب فين؟ هيروح يتعب مع السيمنال البيسكل اللي بتطلع السيمن نفسه، ويصب في حاجه اسمها بروستاتيك يوريسترا. ده اليوريتر، ده اليوريتر اللي جاي، دي البلادر. الناس فاكره اصل الجثه زي الاناتومي. دي البلادر، دي لونها بلادر، وده اخر الباص. ده بوستيريور فيو. دي البلادر من ورا، وده اخر الباص. ودي اللي اسمها سيمنال ايه؟ بيزيكال. اللي بتطلع ايه سيمنال بيزيكال اساسا؟ سيمنال فلويد نفسه. السبيرمز حاجه والسيمنال فلويد حاجه ثانيه. والاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض يجوا يتحدوا ويصبوا هنا في البتاعه دي. دي اسمها ايه؟ دي بروستيت. اللي جواها حاجه نازله من البلادر اليوريثرا، وهنا اسمها ايه؟ بروستاتيك ايه؟ يوريثرا، ويكمل بينس تحت. ده الاناتومي. دي اخر حته في الباظ. طيب عايز اوريكم الاكسترنال سوماتيك فاشيا ثانيه واحده. ثانيه واحده وهفتح باب الاسئله. والله يا ميتو هفتح باب الاسئله، بس عايز اوريكم ان في حاجه اسمها اكسترنال سوماتيك فاشيا فعلا جايه من الاكسترنال اوبليك اب نيروزز. بصوا بقى، بصوا على الصوره دي، شايفين دي؟ حد شايف الاير دي؟ هنا الاكسترنال رينج باينه ولا مش باينه؟ باينه بس مش قوي. ليه بقى الاكسترنال رينج هنا مش باينه قوي؟ يعني بصوا هنا الفتحه الاكسترنال رينج، الفتحه هنا مستحيل تكون مش باينه. مش زي بعد ما وريتكم ان في فتحه فعلا، دي الاكسترنال اوبليك ايه؟ الروزر بينزل منها اكستنشن كده اسمه ايه؟ استنى سوماتيك ايه؟ فاشيا. فطالما استنى بريك اب دروزز اللي هي اساسا فيها فتحه، لازم منها اكستنشن مغطي ليه؟ سوماتيك فور. فهنا اساسا مش باينه ليه؟ هنا مش باينه الاكسترنال ليه؟ رينج. دي كونتينوس مع رينج. عشان تبان الاكسترنال رينج يبقى لازم افتح مين؟ لازم افتح استنى سوماتيك ايه؟ فاشيا. فهتلاقي ان في رينج فعلا. هنا حد شايف رينج ولا تحس ان الدنيا كونتينوس مع بعضيها؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ انا حاسس الدنيا كونتينوس مع بعضيها، لان دي الاكسترنال بريك اب نيروزز نازل منها كده قبل اللي اسمه الاكسترنال سوماتيك ايه؟ فاشل. دول حاجه مش فاهمها، دول بدايه كده بس كده نازل مستقيم كده بتلف بيلف داير ما يدور. كل كفرنج دي بتلف داير ما يدور، الكفرنج دي بتلف داير ما يدور لحد التاسس. ما ده اللي عايز اقوله لكم، الكفرنج ديت النازله تغطي الكورت، كل اللي هي النازله تغطي الكورت بتغطي معاه مين؟ التاسس. كله كونتينوس مع كله، يعني اكسترنال سوماتيك فاشيا ديت، دي الاكسترنال سوماتيك فاشيا كونتينوس مع الاكسترنال سوماتيك فاشيا اللي على التاسس من قدام ومن ورا. وكريماستريك ماسل اللي مديها اللون الاحمر، الكورد لونه احمر عشان في كريماستريك ماسل، هو ده بيخلي لونه احمر. الكريماستريك ماسل فايبرز اللي جوه الكورد مغلفه مين كمان؟ مغلفه مين كمان؟ التاسس. وبعدين تاني سوماتيك فاشيا اللي جوه خالص ديت مغطيه كمان مين؟ التاسس. لما بنقطع ثلاثه، لما نقطع ثلاثه نبقى نشوف ديت، دي اللي هما الثلاثة على بعض. لما نقطع الثلاثة دي بنشوف دي، دي اللي اسمها ايه؟ دي التونيكا ايه؟ لا دي فاجينالس. دي اللي ماسكها دي الفاجينالس اللي هتبان ايه اساسا؟ وان باينه وان لير، لان مفيش بينهم فلويد ايه؟ كولكشن. لما نفتح التونيكا فاجينالس نقطع فيها التونيكا ايه؟ البوجينيا. لما قطع، لما قطع الاكسترنال سوماتيك فاشيا بانت اهي الفتحه، في فتحه اهي بانت واضحه ان هنا في فتحه معديه منه ستراكشر، لانه فتح الاكسترنال سوماتيك فاشيا وبان الكوردا. ده الكوردا الانجوانا كانال. انتوا تخافوا عن الانجوانا كانال انها دايما ليها يعني ليها كفرنج. الانجوانا كانال دي مالهاش كفرنج، الانجوانا كانال دي عباره عن مجرى، مجرى ديفكت في الانتيريور ضمن الهول ايه؟ مصر. يعني دي فاكت ما هياش فيها مالكم تندحين ليه يعني عن اول حصه ديت؟ يعني اما انا حاسس الناس مش متكيفه يعني اهو يعني يعني بتهالك زهقنا تاسس وكفرنج وكونتنت و... اتفضل يا ميس السؤال اللي حرك. ايوه حبيبي ايه؟ حاضر يا حبيبي. لا هناخد حته في الفاريكوسيت. انت عايز اني حته حبيبي؟ هي دي؟ اه طب ما لازم تبقى كونتينوس مع الكورد طبعا. ايوه حبيبي كونتينوس مع الكورد في حاجه اسمها بستيج. يا ابني مش التونيكا فاجينالس ديت، التونيكا فاجينالس دي يا بابا كانت السفانه كان اسمها ايه؟ بروتاسه ايه؟ ولما نزل الجزء اللي تحت عمل فيه؟ مش دي عمل فين فوق يا ابني؟ لا علامة فين فوق يعني بالظبط علامة فين فوق هتبقى يعني هتلم مره واحده بتلم كده كده كده وفي الاخر تطلع فوق حاجه اسمها ايه؟ هتطلع فوق حته بتاع كده اسمها ايه؟ بستيس. بس التونيكا فاجينالس ان هو ليها اكستنشن في الكور يعني من الاخر كل حاجه في الكورس مكمله ايه؟ صح؟ البستيج ده حاجه فايبر تيشو. احلى ما نام على بعضي؟ اعمل فايبر تيشو. مين عايز يسال؟ فتحنا باب الاسئله. لا البستيج ده ما بيشوفوش اساسا. يعني انا عمري ما شفت البستيج. حكولنا ان في ايه؟ بستيج. عايز يعني بص العك دوت، يعني احنا في العمليه بنشوف بص العك دوت ادور على البستيج. انا ولا بشوف البستيج ولا بشوف السمبثاليس نير فايبر ولا بشوف الليمفاتيك فاتر. يعني عايزين تخيلوا شكل الكورد في العمليه طالما الدنيا سخنه، شكل الكورد في العمليه الحاجه الوحيده اللي بنشوفها البامبيني فورم فليكسر والفالف وال وال والارتري. حاضر والله ما انا اهدوا اهدوا. ايوه مين يا فندم؟ كريماستريك ماسل؟ لا مش رفيعه. لا يا بني انا رفيعه بس هي حواليك كانت مش رفيعه خالص. اصبري هشوف الكريماستريك ماسل. اهدوا اهدوا اهدوا. ثانية. عايز ايه؟ يلا ايه يا بابا؟ مروح ما فيش مروح لما نتفرج على الفيلم ده خلاص هي الدنيا باظت. الفاريكوسيل هنتفرج على الفيلم ده ونروح. اللي عايز يسأل هنتفرج على الفيلم ده ونروح. لا فاريكوسيل ايه بقى؟ هناخد الديفينيشن، هناخد الفاريكوسيل ديفينيشن، هناخد الديفينيشن بتاع الفاريكوسيل. اهدوا اهدوا. غادة ما تخافيش يا غادة. لا ما تخافيش يا غادة، ما تخافيش يا غادة. غادة بصوا اهدوا. شايفين الحاجة الحمراء ديت؟ شايفين الحاجة الحمراء دي اللي بتصحى ولا مش شايفينها برضو؟ الحاجة الحمراء دي تفكروا ايه؟ اللي اسمها ايه؟ كريماستيريك ماسل فايبر. دي كريماستيريك اللي بيفتحها دي، كل دي مر، دي كريماستيريك ماسل فايبر اللي هي مغطية مين داير ما يدور؟ الكورد. انا فوق الكورد، ولما نفتحها اهو في حاجات زرقاء ابتدت تبان. مين الحاجات الزرقاء اللي ابتدت تبان دي؟ دي فامبيري فورم بلكسس اوف بين. فدي كريماستيريك ماسل فايبر لا بتبقى ديفولبت يا مثلا. كل الاحمر ده دي كريماستيريك ماسل فايبرز اللي معلقه الكور او اللي ماسكه الكور. الازرق ده بقى، الازرق ده انا كده سبقت الموضوع. الازرق ده اللي اسمه ايه؟ فامبيري فورم بلكسس. ولما يبقى كبير كده بنسمي العين عنده ايه؟ فاريكوسيل. شايفين ده الازرق ده؟ ده الفامبين ده واحد منهم. هما الحجم بتاعهم مش كده خالص. صورة تانية. ثانية ونروح. شايفين الاحمر ده؟ شايفين الاحمر ده؟ كل ده؟ كل ده كورد. عادي، ما دي العمليه مطلعه. اهو ده كورد. شايفين اللاير دي؟ اللي احنا فتحناه يمين وشمال. مين اللي بتفتكروا مين اللاير دي اللي فتحناه يمين وشمال؟ لا دي، دي فرق. دي المصر، دي المصر. اهي مصر، مصر اهي لحمه، اهي لحمه. مش المصر هي اللحمه برضه ولا انا غلطان؟ المصر هي اللحمه. واشهر لحمه بناكلها هي الصور. اشهر حته، اكثر حته بنحبها هي الصور. لا لا الصور مش الموزه. لا لا في فرق بين البتيلو وفرق. البتيلو ده كلاسيفيكيشن اكوردنج للحيوان وهو صغير. البتيلو ولا كبر بقى اسمه كندول. الصور اللي هي علي الفليتو. الصور عارفين الصور طبعا اللي هي نازله من فوق ولغايه، وخدتوها في الاناتومي. الصور بالظبط من الترانزيست بروسس لغايه اللاسر تروكانتر. عشان كده لما حد يروح يشتري، ولا انت طبعا ما بتشتروش حاجه، يقول لك انا عايز كيلو فليتو، يقول لك ما فيش حاجه اسمها كيلو فليتو. يقول لك خد الايه؟ العيال كله، العيال كله عشان دي ايه دي؟ الصور، الصور على بعضيها بالظبط، دي الصور. دي اللحمه. ده كورد اهو، دي كريماستيريك ايه؟ ماسل. ده كورد. الكورد ده واقف على مين اساسا؟ عشان تتخيلوا اللايرز برضه. يعني الكورد هنا يا ابني الدنيا مش ملخبطه، واحده واحده. الكورد ده واقف على اي لير بقى؟ اللير البسيطه دي مين دي؟ انترنال سوماتيك ايه؟ فاشيا. اللير البسيطه دي انترنال سوماتيك فاشيا، ودي كده هي كريماستيريك ايه؟ ماسل. ما اقدرش افهم اكتر من كده. افندم يا بابا؟ ايه؟ لا دلوقتي مش ماسل، دلوقتي عايز اوريكم حاجه ثانيه. عايز اوريكم شكل الكورد وهو متغطي بالماسل. عايز اوريكم شكل الكورد وهو متغطي بالماسل. ده كونجوينت تاندون، هشرحه لكم في الهرنيا. بصوا ده الكورد، وهي دي الماسل لفه ليه؟ عليه هو بيفتحها. عشان تخيلوا في حاجه اسمها كريماستيريك ماسل، لفه الكورد داير ما يدور، وفي الاخر نازله مغطيها التستس. ده بيفتح كريماستيريك ماسل. وده الكورد، وده كريماتريك ماسل مغطيه الكور. دي كريماتريك ماسل واللي هي العبيطه دي اسمها انترنال سوماتيك ايه فاشيا. لما يطلع انترنال سوماتيك فاشيا يبقى دخل جوه الايه كونتنت نفسها. حضرتك كريماتريك ماسل في العمليه ساعات بنشيلها نرميها في الزباله. بنشيلها نرميها في الزباله. كريماتريك ماسل بنشيلها نرميها في الزباله. ايه؟ لا ما لهاش لازمه. غير انها ساعات بتعمل الليفيشن، ممكن اي حد يعمل الليفيشن بايديه مش مشكله خالص. اكوردنج للجو برد ولا مش برد مش مشكله خالص. يعني هنقول للعيان يعني مش مشكله خالص. بجد مش مشكله. ده بكريماتريك ماسل اللي قطعها يعني قطع منها حته بيخيط الحته اللي فاضله. اتكلوا على الله. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.